الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، علم ما كان وما هو كائن، وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وما تخفون وما تكتمون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نبي رفع الله ذكره وشرح صدره ووضع وزره وأعلى في العالمين مقاما، وجعل الذل والخزي والعار والهوان على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله جل شأنه الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على مثل ذلك، وفي الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا هو لقاؤنا الثالث عشر من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن الأحزان التي توالت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية العام العاشر من البعثة المباركة، ورأينا كيف أنه صلى الله عليه وسلم فقد عمه أبا طالب الذي كان يمثل حصنا حصينا أمام كفار قريش وكيدهم وأذاهم، ثم بعد ذلك فقد الحبيب المصطفى سكنه سكن نفسه ومضمد جراحه خديجة رضي الله عنها، ورأينا كيف أنه صلى الله عليه وسلم ازداد بلاؤه وعظم كربه وحزنه منذ أن مات أبو طالب وخديجة، فإن قريشا زادت في الأذى والعناد والصد عن سبيل رب العباد، مما جعل الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه يقرر تحويل مكان الدعوة إلى الله عز وجل، فانطلق إلى الطائف ماشيا على قدميه كما مر الكلام على ذلك، خرج إليهم بنفسه يدعوهم إلى الله ويسعى في إخراجهم من الظلمات إلى النور تحت شموس محرقة ورمال ملتهبة، فما لقي منهم إلا السخرية والاستهزاء وإلا التكذيب والاستكبار، حيث أنهم سلطوا عليه العبيد والسفهاء فكذبوه وسخروا منه وشتموه بأقبح الشتائم ورجموه بالحجارة حتى أدموا قدميه، لكن مع ذلك عليه صلوات الله وسلامه ما دعا عليهم دعوة بسوء، وما أذن لملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين بعد أن استأذن، لكن كان شعاره يومها إني أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فإنه النعمة المهداة والرحمة المسداة، فهو محمد رسول الله، روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل الخليقة كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعاد عليه الصلاة والسلام من الطائف، عاد هائما على وجهه لم يستفق إلا بقرن الثعالب، ومر في طريقه قد امتلأ قلبه بالأحزان والهموم، وقد عظم كربه عليه صلوات الله وسلامه. وهناك ما ذكر كثير من أهل السير، بعث الله جل وعلا إليه نفرا من الجن يستمعون منه القرآن، وكأن لسان الحال يقول: أيها الأحباب، إن لم يستجب لك يا محمد الإنس فإن الجن يستجيبون. فإنه صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين جميعا، بعث إلى الناس كافة وإلى العالمين عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوه برسوله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، وإنما لما كانت الشياطين تسترق السماء حيل بينهم وبين خبر السماء، فقال بعضهم لبعض: إنه ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا أمر قد حدث، فاذهبوا فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هو السبب الذي من أجله حيل بينكم وبين خبر السماء. وكان صلى الله عليه وسلم قد نزل عائدا من الطائف في وادي نخلة قريبا من مكة، نزل صلى الله عليه وسلم هنالك، فكان هذا النفر مارا يضرب في مشارق الأرض ومغاربها يبحث عن السبب الذي من أجله حيل بينهم وبين إدراك خبر السماء، فوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر بصوته، فرجعوا إلى قومهم منذرين. كما قال تعالى في صدر سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، الآيات. فرجعوا إلى قومهم منذرين. هذا قول من بين قولي أهل العلم في هذه المسألة، أن النفر من الجن سمعوه مع عودته وحين عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف. وإن كان الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قد رجح غير هذا، فقال إن في الحديث دليلا على أن هذه الحادثة كانت في بداية الوحي. وكثير من أهل السير كما قلت، كما ذكروا في كتب السيرة، أن هذا النفر قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف، وهذا يحتمل أنه استماع ثان، فإنه قد ثبتت الروايات أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أكثر من مرة. إذن كانت هذه بشارة لحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا النصر الذي وعده به ربه، بأن الجن أيضا سوف يستجيبون لهذه الدعوة، وأنه حتى وإن رفضها قومه أو رجال من عشيرته أو أقوام جاوروا بلده، فإن من عباد الله عز وجل من سيفتح الله قلوبهم ويشرح صدورهم للحق. وهذا فيه تسلية لكل داعية إلى الله، فلعلنا ندعو في هذا المكان ولا يستجيب فيه إلا من رحم ربي عز وجل، لكن يأبى الله إلا أن يوصل هذا الصوت وأن يبلغ كلمة الحق إلى ما وراء البحار وإلى ما خلف الجبال. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وعاد صلى الله عليه وسلم، ولما دنا من مكة دخل حراء، دخل غار حراء، وكان معه زيد بن حارثة كما مضى، فأرسل رجلا من خزاعة إلى قريش يطلب من أحدهم أن يجيره، لأنه خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف، ولما مات عمه أن ينزل به كفار قريش سوءا. فأرسل صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فذهب إلى الأخنس بن شريق يطلب جواره، يطلب أن يجيره في مكة. فقال الأخنس: أنا حليف والحليف لا يجير. فأرسل إلى سهيل بن عمرو فقال: أنا من بني عارم، وبنو عارم لا تجير على بني كعب. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، أرسل إليه يطلب جواره، قال: أنا أجيرك. فقام المطعم بن عدي فلبس السلاح ونادى بنيه وقومه وقال: البسوا السلاح واخرجوا إلى أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. والمطعم بن عدي كان على الكفر، لكن ربك عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ودخل صلى الله عليه وسلم، دخل مكة، فقام المطعم بن عدي على راحلته ينادي على الناس بأعلى صوته ويقول: يا معشر قريش، إني أجرت محمدا فلا يهيجه منكم أحد، لا يصله أحد منكم بسوء. فسمع الناس ذلك، وقوم المطعم وبنوه قد تقلدوا الأسلحة. فدخل صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن، ثم صلى ركعتين، ثم انصرف إلى بيته وهم محدقون به بأسلحتهم يحمونه بإذن من الله عز وجل وهم على الكفر. فقام أبو جهل يقول للمطعم: يا مطعم، أمجير أنت أم متابع؟ يعني أنت تجيره أم أنت مسلم على دينه؟ قال: بل متابع. قال: بل مجير، ولست بمتابع. ولم يمت المطعم على الإسلام، ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي هذا الصنيع، فإنه الشهم، إنه صلى الله عليه وسلم الذي كمل في الرجولة والشهامة، منه ينبغي أن نتعلم شهامة ورجولة الرجال. كان صلى الله عليه وسلم إذا صنع إليه أحد معروف لا بد أن يكافئه به، هكذا كان عليه صلوات الله وسلامه، وقد وصى الأمة بذلك فقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم يقدر أحدكم فليقل جزاك الله خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتصف المسلم باللؤم الذي لا يرى بصناعة المعروف ولا يرى بالإحسان الذي يقدمه أحد الناس إليه، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال عليه صلوات الله وسلامه. ها هو يذكر هذا الصنيع للمطعم بن عدي في غزوة بدر، فإنه لما وقع الأسرى في يديه وكانوا أكثر من 70 رجلا، نظر صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، وقال: لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، أي في هؤلاء الذين قتلوا أو أسروا، لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم إليه ليكافئه بهذا المعروف، فإنه أجاره في ذلك اليوم. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة إلى الله. رفض أهل الطائف الدعوة أو غيرهم فليرفض العالم كله، فإن الداعية لا ينبغي أن ينثني ولا ينبغي أن يتوقف، فإن الدعوة أبقى من الداعية، ونور الله لا بد أن يتم، والعمل لهذا الدين لا بد أن يستمر. استجاب الناس أم لم يستجيبوا؟ من استجاب فقد أراد الله به خير، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إلى أن جاءت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى، إلى أن حدث هذا الأمر العظيم وهذا الحدث الجسيم وهذا العطاء الكريم من العلي الحميد الكريم سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، ليخفف عنه هذه الآلام ولتنقشع عنه هذه السحابة، سحابة المآسي والأحزان والكربات. فإن الله جل شأنه أراد الآن أن يسلي حبيبه المصطفى وأن يخفف عنه ما لاقى من هذه الأحزان المتلاحقة التي تشيب الولدان، إنها الأحداث التي تشيب الرأس. تصور أنت الآن مكانه صلى الله عليه وسلم، تدعو وحدك والناس كلهم يكذبونك وأنت على الحق، هذه تحتاج إلى قلب من حجارة يصمد أمام هذه التحديات. وهكذا صلى الله عليه وسلم ظل شريط الأحداث يدور في ذهنه بين خديجة التي كان يأوي إليها قد توفيت، وعمه أبي طالب الذي مات مما سبب ازدياد عناد قريش بل وحزنه الأكبر على عمه الذي مات على الشرك وعلى الكفر، وقد ظل يلاحقه بالدعوة إلى الله إلى آخر رمق، وأصحابه المشردون بالحبشة، وأصحابه الآخرون الذين تلهبهم سياط الكفار والذين يصب عليهم التعذيب صبا يوميا، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله. كل هذه الأحداث تراكمت على قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، فجاءت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى المتمثلة في إخراجه عليه صلوات الله وسلامه من الأرض إلى السماء، وكأن لسان الحال سيقول: يا محمد، إن رفضك أهل الأرض فإن أهل السماء لم يرفضوك. إنه الحدث الكبير والمعجزة الكبرى، إنها الإسراء والمعراج، من أكبر الحوادث والكرامات والآيات التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موضوعنا هذه الساعة. فأعيرني القلوب والأسماع، فإن الحديث فيه عظات وعبر. عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به في ذلك العام، في العام العاشر من البعثة، على المشهور من كلام أهل العلم والذي عليه أهل التحقيق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج بعد عودته من الطائف في العام العاشر من البعثة بعد وفاة عمه وزوجته، هذا أصح قول. أما عن اليوم وعن الليلة التي أسري فيه بها التي أسري به فيها، فإنه لا دليل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة. وهنا أود أن نتكلم عن هذا الأمر قبل أن نتكلم عن الإسراء والمعراج. أود أن أنبه أن تخصيص ليلة بعينها بالاحتفال بها أو تخصيص عبادة فيها بأنها ليلة الإسراء والمعراج أمر محدث في دين الله، لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الأئمة الأربعة ولا من أقوال التابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم. فالذين يحتفلون بليلة 27 من شهر رجب بدعوى أنها ليلة الإسراء فينورون فيها المساجد ويتصدقون فيها ويعتمرون فيها ويتقربون فيها إلى الله بالقراءة أو بالقيام، هم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر وإلى الثواب، فإن هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن أهل العلم ذاتهم اختلفوا في تعيين هذه الليلة على كثير من الأقوال، أكثر من 5 أقوال كما ذكر ذلك صاحب الرحيق وغيره. فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أسري به في العام 10 ولا ندري الشهر ولا الليلة، ولا يهمنا ذلك، فإنما المهم هو الاعتبار والاتعاظ بهذه الآية الكبرى وهذه الكرامة العظمى من الله جل شأنه لحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسري به، وقد اختلفوا أيضا هل أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجسد والروح أم بالروح دون الجسد، على قولين مشهورين عند العلماء. والصحيح كما قال ابن القيم في زاد المعاد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أسري به بالجسد والروح، أسري به بجسده وروحه، ولم يسر به ولم يعرج به بروحه دون جسده. كما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تلك الليلة أم لم يره، وسنسمع الترجيح من خلال الحديث عن هذا الإسراء المعجز. إنها آية كبرى سجلها الله عز وجل في قرآنه كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، على هذا الإسراء وعلى هذا المعراج العظيم. فهيا بنا لنسمع هذا الحدث وهذه المراحل وهذه الآيات. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، فانطلق بي إلى بيت المقدس. أتي صلى الله عليه وسلم بهذه الدابة التي قيل إن الأنبياء ينتقلون عليها، تسمى البراق، دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل. فانطلق صلى الله عليه وسلم بها إلى بيت المقدس. هذا حديث أنس، وسنعود إلى حديث مالك بن صعصعة وهو أطول منه. فانطلقت إلى بيت المقدس، فأتيت بيت المقدس فربطته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه 2 ركعتين، فأتيت بإناءين، إناء من خمر وإناء من لبن، فشربت من إناء اللبن، فقيل لي: هذه الفطرة، أي دين الإسلام الذي أنت عليه وقومك. ثم انصرفت، ثم عرج بي إلى السماء. وفي رواية الإمام ابن جرير وهي صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس فصلى بالنبيين والمرسلين إماما، صلى بكافة الأنبياء والمرسلين إماما بهم في المسجد الأقصى وفي بيت المقدس. هذه رواية الإمام مسلم من حديث أنس، ورواية الإمام ابن جرير. أما رواية مالك بن صعصعة وأنس بن مالك أيضا في صحيح مسلم وغيره وفي البخاري، بل هي في الصحيحين، قال مالك ابن صعصعة: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، قال: بين أنا في الحطيم، والحطيم هو المكان الذي بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم، هذا يسمى الحطيم. وفي لفظ: بين أنا في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت وهو جبريل عليه السلام، قال: فشق بين هذه وهذه، بين ثغرة نحره إلى شارعانته، ثم أتي بإناء أو بطست من ذهب فاستخرج قلبي، ثم غسله إيمانا وحشاه، ثم رده كما كان، ثم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض أطول من الحمار وهو دون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، أي أن حافره يضعه عند آخر نقطة ينظر إليها. انظروا إلى السرعة، هذه أكثر من التكنولوجيا، هذه بقدرة القدير. يضع حافره عند منتهى طرفه، ثم أتيت بالبراق. وفي رواية للإمام أحمد، لأن الروايات كثيرة، في رواية للإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق مسرجا ملجما، فاستصعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب عليه، فقال جبريل له: أتفعل هذا بمحمد؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فارفض عرقا، ارتج البراق وهو قد عرق حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق. يقول صلى الله عليه: إذا كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة. الإسراء والمعراج أسري بحبيبنا صلى الله عليه وسلم صحبة جبريل على البراق إلى البيت، إلى بيت المقدس، فصلى هناك وحدث له ما حدث، ثم بعد ذلك عرج به. نعود إلى حديث مالك، قال صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي حتى أتينا السماء الدنيا، حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل. السماء لها أبواب، فاستفتح جبريل. قيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا، فنعم المجيء جاء. فتح وقال: مرحبا، فنعم المجيء جاء. يقول الحبيب: فقيل له، قيل لي: هذا آدم، هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا، فصعدنا حتى أتينا السماء الثانية، فاستفتح جبريل. قيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح ثم قال: مرحبا، فلنعم المجيء جاء. يقول: فإذا أنا بعيسى ويحيى ابن الخالة، فسلم عليهما. فسلمت، فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا، فأتينا السماء الثالثة، فاستفتح. قيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتح ثم قيل: مرحبا، فلنعم المجيء جاء. يقول: فإذا أنا بيوسف عليه السلام. قيل: هذا يوسف، سلم عليه. فسلمت عليه، فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا، فصعدنا حتى أتينا السماء الرابعة، فاستفتح. قيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إلي؟ قال: نعم. ففتح ثم قال: مرحبا، ولنعم المجيء جاء. فإذا أنا بإدريس. قيل: هذا إدريس، سلم عليه. فسلمت عليه، فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم انطلقنا، فأتينا السماء الخامسة، فاستفتح. قيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح قال: مرحبا، ولنعم المجيء جاء. فإذا أنا بهارون. فقيل له: هذا هارون، سلم عليه. فسلمت عليه، فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم انطلقنا، فأتينا السماء السادسة، فاستفتح. قيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح قال: مرحبا، ولنعم المجيء جاء. فإذا أنا بموسى. قيل: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد علي السلام، وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول الحبيب: فلما جاوزت بكى موسى. قيل له: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ قال: لأن غلاما بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. قال العلماء: إن قوله الغلام لم يرد بذلك التنقص، بكى موسى. قيل: ما يبكيك؟ قال: لأن غلاما بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. يقول: فانطلقنا، فأتينا السماء السابعة، فاستفتح. قيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح قال: مرحبا، ولنعم المجيء جاء. قال: فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام. قيل: له: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فقال، رد علي السلام، وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. آدم قال بالابن الصالح فإنه أبو البشر، وإبراهيم أيضا أبو الأنبياء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول قيل له من قبل إبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، التي ذكرها الله في سورة النجم، عندها سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها، النبق هو الثمار، ثمار السدر، السدر معروف، فإذا نبقها مثل قلال هجر، هذه قلال راني فالنيل والفرات. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعد أن رفع إلى سدرة المنتهى، ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة، كلم الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم هنا، وفرض عليه 50 صلاة في تلك الليلة، ثم عاد عليه الصلاة والسلام، فمر على موسى قال: بما أمرك ربك؟ قال: أمرني 50 صلاة في اليوم. قال: ارجع إليه واسأل ربك التخفيف، فإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن تطيق 50 صلاة في اليوم. فعاد صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10، ثم عاد فمر بموسى قال: ما فعلت؟ قال: وضع عني 10، فقال له مثلها. فظل صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى وهو يضع عنه 10 حتى بلغت 5، وكانت في الأخيرة. قال صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام: إن ربي قد فرض علي 5 صلوات في اليوم. قال: اذهب فسأل ربك التخفيف، فإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق 5 صلوات في اليوم. قال: إني استحييت من ربي عز وجل، ولكن أرضى وأسلم، يقول الحبيب: فلما انصرفت سمعت مناديا ينادي: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي لفظ: هي 5 صلوات وهي بأجر 50. هذا حديث طويل يسميه العلماء بحديث الإسراء والمعراج، حديث مالك بن صعصعة وحديث أنس بن مالك، وقد تعددت روايات أخرى وتناثرت في كتب السنة، جمعها بعض العلماء كالألباني رحمه الله وغيره، نحتاج إلى أن نقف معها لأن فيها آيات كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه أنه لما أتى السماء الدنيا وأتى آدم عليه السلام فإذا أسودة عن يمينه وأسودة عن شماله، أي قوم عن يمينه من كثرتهم سواد عظيم، أسودة عن يمينه وأسودة عن شماله، فإذا نظر آدم عليه السلام إلى الذين هم عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الذين هم عن يساره بكى. قال: قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين عن يمينهم أهل الجنة إذا نظر إليهم ضحك، والذين هم عن يساره هم أهل النار إذا نظر إليهم بكى عليه الصلاة والسلام. هذا حديث. وكذلك فإن هناك رواية أخرى بيّنت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ موطنا، كما في رواية لمسلم، بلغ موطنا سمع فيه صريف الأقلام، أي سمع فيه الأقلام التي تكتب أقضية الله عز وجل، الأقلام التي تستعملها الملائكة في كتابة أقضية الله عز وجل وقدره. بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المقام. وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلتها جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، وهذا هو معنى قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالرائي رسول الله والمرئي جبريل، كما فسر ذلك ابن مسعود وعائشة، والحديث في الصحيحين. أما عن رؤيته صلوات ربي وسلامه عليه لربه، فإن هذا فيه قولان لأهل العلم. قال ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه، لكن الجمهور على أنه ما رأى ربه، والفاصل في ذلك حديث مسلم من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة الإسراء؟ قال: أنى أرى، رأيت نورا، يعني حال بيني وبينه النور، الله أكبر، أنا أراه. فلم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نورا، لكنه خاطبه ربه وكلمه. ولما بلغ ذلك المكان، بلغ هذا الموطن العالي فوق السماء السابعة، رأى أيضا البيت المعمور كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم رفع لي البيت المعمور. والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، بعد السماء في السماء السابعة رفع له البيت المعمور. والبيت المعمور كالكعبة تماما، بيت كالكعبة يحاذي البيت الحرام، لو سقط وخر لسقط على الكعبة. ثم رفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل عنه، قال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ويخرجون ثم لا يعودون عن آخرهم، وهكذا كل يوم 70,000 ملك يصلون ويطوفون ويخرجون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأتي في ذلك المكان بثلاث آنية، بإناء من عسل وخمر ولبن، وهذا الثاني غير الذي كان في الأرض في بيت المقدس. فأصاب صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقيل له: أصبت الفطرة، وهذه الفطرة أي دين الإسلام الذي أنت عليه وقومك. أيها الأحبة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في أوريا في تلك الليلة آيات أخرى عظيمة، لقد أوريا حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الليلة، أوريا الجنة والنار وما أعد الله عز وجل فيهما. هذا حديث رواه أحمد في مسنده وهو صحيح، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أري صلى الله عليه وسلم هذا القوم، قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يعذبون أنفسهم بأنفسهم. فلما سأل عنهم قيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء هم المغتابون الذين يتكلمون في أعراض الأمة. وقد مر ذلك الحديث الذي ذكرناكم به حينما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على المغتابين فقال: يا معشر، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اغتاب المسلمين أو تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. هذا قوم رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك روى أحمد بسند صحيح من حديث أنس أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أعاذنا الله، أعاذنا الله وإياكم من حالهم الذين يقولون ما لا يفعلون، يأمرون بالمعروف ولا يفعلون، وينهون عن المنكر ويأتون. كما أنه عليه صلوات الله وسلامه أري جنة ربه كما روى ذلك ابن مردويه بسند صحيح عن أبي بن كعب، والحديث خرجه الألباني في السلسلة، قال صلى الله عليه وسلم: ليلة عرج بي ربي عز وجل أريت الجنة فإذا هي درة بيضاء، فقلت لجبريل: يا جبريل، إنهم يسألوني عن الجنة. فقال: أخبرهم، أخبرهم أن طينها المسك وأن ترابها الزعفران. وفيما رواه البخاري من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة قال: بين أنا في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه من الدر أو من قباب الدر المجوف، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعده الله لك، هذا الكوثر الذي قال الله عنه: إنا أعطيناك الكوثر، هذا الكوثر الذي أعده الله لك، فإذا تربته وإذا طينته مسك أذفر. دخلها صلى الله عليه وسلم وأري بعض نعيمها، وبينما هو مار أيضا إذ وجد ريحا طيبة، والحديث حسن الإسناد كما قال الألباني، جاءته ريح طيبة، فقال: يا جبريل، من هذا؟ ما هذه؟ قال: هذه ريح ماشطة بنت فرعون، تلك المرأة التي تكلمنا عنها هي التي قتلها فرعون يوم أن آمنت بالله الواحد الأحد، قتلها هي وأبناءها. شم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريحها الطيب في تلك الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، وقد عرج به في السماوات العلى، كما أنه عليه صلوات الله وسلامه حظي ببعض الوصايا وحظي ببعض الكرامات، من تلك الوصايا وصية خليل إبراهيم لنبينا صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة. فإنه في رواية للبخاري أنه لما عرج به إلى السماء السابعة فإذا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال العلماء لأنه لما بنى بيت ربه في الأرض أكرمه الله في السماء السابعة بأن يسند ظهره وأن يرتاح هناك. روى الترمذي بسند حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة تربتها طيبة وأن ماءها عذب وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا غراس الجنة لمن أراد أن يستكثر أشجارها ونخيلها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصية الخليل عليه السلام لهذه الأمة بذلها لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، كما أنه عليه الصلاة والسلام حظي بوصية أخرى، حجب عجاب، آيات عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه بعض أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه جابر وقيل ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام ما مررت ليلتها بملأ من الملائكة إلا قالوا لي يا محمد عليك بالحجامة، وفي لفظ أنهم أوصوه بأن يوصي أمته بالحجامة وهو انتزاع الدم الفاسد من البدن، هذه وصية الملائكة. كما أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في حالة عجيبة في تلك الليلة، مر به رآه مرة أخرى في الملأ الأعلى، كيف رأى؟ كما خرج ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم مررت بجبريل ليلة أسري بي وهو بالملأ الأعلى كالحلس البال من خشية الله. ورأى صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أيضا رأى المسيح الدجال، أراه ربه ذلك وأراه خازن الجنة وخازن النار. ورويت رواية أيضا أنه رأى ميكائيل معبسا غير ضاحك، فقال صلى الله عليه وسلم سائلا يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا، قال إنه ما ضحك منذ أن خلق الله النار. الله أكبر، هؤلاء الملائكة الذين خلقوا لطاعة الله وهم في عبادة الله ليل نهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كما حظي صلى الله عليه وسلم بعطيات وكرامات أخرى من الله تعالى، نترك الحديث عنها بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن بين تلك الأعطيات التي حظي بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء والمعراج ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، فإنه قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلتها حتى بلغ السماء السادسة وانتهي به إلى سدرة المنتهى، فإنه إليها يعرج الأشياء ومنها يهبط، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال يغشاها فراش من ذهب. قال وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وأعطي عطية أخرى بأنه غفر لأمته من لم يشرك بالله شيئا المقحمات. غفر الله جل وعلا لأمته من لم يشرك بالله شيئا المقحمات، يعني الذنوب المهلكات الموبقات التي تقحم صاحبها في النار. ثلاث أعطيات حظي بها الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة العظيمة، ثلاث أعطيات. وهذا الإسراء أيها الأحباب كان في أقل من ليلة، كل الذي رآه حبيبنا عليه صلوات الله وسلامه كان في أقل من ليلة، بقدرة القدير وبقوة القوي العزيز تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولم يكن ذلك في المنام بل كان ذلك يقظة. أما عن قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فقد روى البخاري عن ابن عباس تفسيرها قال: هي الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. وأما الشجرة الملعونة في القرآن فإنها شجرة الزقوم. وقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فإن بعد حادثة الإسراء والمعراج أبى بعض الناس إلا أن يرتدوا عن الإسلام والعياذ بالله. قالوا: كيف؟ ما صدقوا ولا آمنوا نعوذ بالله، وهي فئة قليلة وليست بكثيرة، لأنها آية معجزة يجب الإيمان بها والتصديق بلا شك ولا ريب، ولا ينكرها إلا كافر خبيث منحرف. ولذلك كذبت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسراء والمعراج، وذهبوا إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا كاملا. فقال الصديق رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق. وفي رواية قال: أصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، ولا أصدقه في خبر بيت المقدس. قال ابن الجوزي: لقب الصديق رضي الله عنه بهذا اللقب منذ ليلة الإسراء والمعراج. وفي رواية أن جبريل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: يا جبريل، إنهم لن يصدقوني. قال: وإن كذبوك يصدقك أبو بكر فإنه الصديق. حتى كان علي بن أبي طالب، وهذه زفوها للروافض، كان يحلف ويقول: والله إن أبا بكر سمي في السماء صديقا في تلك الليلة. والحديث رواه الطبراني وصححه الحافظ بن حجر في فتح الباري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث قومه بهذه الحادثة جعلوا يسخرون ما بين ضاحك ومستهزئ ومصفق وواضع يده على رأسه مستعجبا. كذب عليه الصلاة والسلام، لكنه أيد في الحين بنصر من رب العالمين. ما هو هذا التأييد؟ اسمع، روى الشيخان من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش ليلة أسري بي وأنا في الحجر، إذ جل الله عز وجل لي بيت المقدس فأنا أنظر إليه فطفقت أصفه لهم وكأنني أراه. جل الله تبارك وتعالى له بيت المقدس ينظر إليها رأي العين رؤية حقيقية حقا على حقيقتها، جعل يصف لهم بيت المقدس شيئا شيئا وركنا ركنا، وهم يعجبون وهم يعجبون. حتى جاء في رواية أخرى صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن عيرا لقريش قافلة كانت في طريقها، قال لهم: وبالأمارة هناك عير لكم، هي بين المكان الفلاني والمكان الفلاني، قد ند منهم بعير لونه كذا وكذا، إذا عادوا سلوهم. فلما عادوا سألوهم فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سمعنا هذه الروايات الصحيحة وهذه الأحاديث، وفيها عبرة للمعتبرين أيها الإخوة. فإنه في بدايتها دلت أولا على مكانة بيت المقدس وعلى شرف هذا المكان، فإنه أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه المكان المبارك الذي بارك الله فيه وحوله مهبط وحي ومبعث أنبياء ومسرى ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلتنا الأولى. نسأل الله تعالى أن يطهره من عبث العابثين بمنه وكرمه. هذه الآية الأولى، فأسري صلى الله عليه وسلم به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان ومن المسجد الأقصى إلى السماء السابعة، وكأن الله أراد أن يبين لنا أنه لا بد من أن يقع هذا الارتباط بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى والسماوات العلى. فكيف تنفكون عنه؟ كيف يذهب ولا تستشيطون ولا تغارون ولا تحزنون؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى فيه بجميع الأنبياء والمرسلين دل ذلك على أنه أفضلهم وأكرمهم على ربهم وخيرتهم عليه صلوات الله وسلامه. وانطلاقه عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، حينما بلغ السماء الدنيا وجد آدم في السماء الدنيا. قال شيخ الإسلام: والحكمة أن آدم في السماء الدنيا لأن نسم بنيه، أرواح بنيه تعرض عليه، فكان في السماء الدنيا. ولما بلغ السماء الثانية لما لقي عيسى ويحيى بن الخالة، قد يقول قائل كيف يكون عيسى في السماء الثانية وهارون في السماء السادسة وهارون في السماء الخامسة، مع أن عيسى من أولي العزم من الرسل وأفضل من هارون وأفضل من يوسف وأفضل من إدريس. وهذا لا شك أنه جواب وجيه، سؤال وجيه. أما الجواب عنه فقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما كان عيسى في السماء الدنيا لأن الله أعده لإنزاله في آخر الزمان، لأنه سينزل ولأنه ما زال حيا. وقال شيخ الإسلام: إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماوات العلى في السماوات السبع رؤية حقيقية، فلقد رأى أرواحهم مصورة في أبدانهم. وجاءت رواية أنه صلى الله عليه وسلم لما مر إلى بيت المقدس رأى موسى يصلي في قبره، ثم رآه في السماء السادسة. ولا تناقض، والله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا غيب يفوق العقول القاصرة. فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وصدقنا وأقررنا. أماتنا الله وإياكم على الإيمان الجازم بمنه وكرمه. كما أنه من الآيات أيضا أيها الإخوة، حينما قالت الملائكة الذين في السماوات من، واستفتح جبريل وقالت من، هذا يدل على أنها لا تعلم الغيب، يدل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب. ولذلك كان جبريل يقول: جبريل من معك؟ هذا يدل على أنهم لا يعلمون الغيب. فقولوا لها لأدعياء الغيب في هذه الأرض كالمشعوذين والعرافين: إنكم كذبة. إذا كان الملائكة الذين هم في السماوات العلى لا يعلمون الغيب، كيف تعلمه أنت؟ سبحان الله العظيم. كذلك من الآيات كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد لما قالوا له مرحبا، كلمة مرحبا ليس ذلك من البدعة وليست هذه من تحية الجاهلية، فإنهم ردوا السلام وقالوا مرحبا. وكلمة أهلا وسهلا أيضا كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، قالوا له مرحبا يعني نزلت مكانا رحبا فسيحا، ما قالوا له أهلا وسهلا، كأن لأن أهلا وسهلا أصلها في اللغة أو معناها أي وطئت مكانا سهلا. قال ما قالوا له ذلك لأنه كان قد ركب ورفع به محمولا إلى السماوات العلى، فقالوا له مرحبا. والأنبياء قالوا له مرحبا، لكن لا نجعلها بدل السلام عليكم أو عليكم السلام. فإذا زادها الإنسان على التحية فلا بأس، قال وعليكم السلام مرحبا بك لا بأس، لا نقول أنت مبتدع كما يظن بعض الشباب. هؤلاء أنبياء قالوها في السماوات العلى، فلا تكون بدل تحية الإسلام، ولا ينكر على من قالها أيضا. ورأينا أيضا تفاضل الأنبياء كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فهذا تفاضل أثبته الله سبحانه وتعالى شرعا وكونا. كما رأينا أيضا الملاحظة حينما قال إبراهيم مرحبا بالابن الصالح، وقال أيضا آدم مرحبا بالابن الصالح دون بقية الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ومن تلك الآيات أيضا وهي زبدة اللقاء أن الصلاة المفروضة قد فرضت ليلتها، ف فإن هذا يدل على أن هذه الفريضة عظيمة عند الله سبحانه، فإنه ما فرضها على حبيبه المصطفى وهو في الأرض، فرضها عليه في أعلى مكان، كأنه قال له بلسان الحال: يا محمد تعالى، سأمرك بأمر هو أهم ما يكون، أهم ما يكون، وهو الصلوات الخمس. دعي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان العالي تسلية وتشريفا وتكريما وتعظيما له، لكن أيضا لأجل أن يفرض عليه هذا الأمر العظيم. الصلوات المكتوبة، الصلاة التي هي عمود هذا الدين، تفرض عليه في ذلك المكان بغير واسطة، بلا جبريل، بين الله تعالى وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا قدر الله وحكمته ورحمته لأمضاها 50 صلاة، فلو كانت 50، الله المستعان، وتفرض عليه في ذلك المكان 5 صلوات في اليوم والليلة، ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأجر له ولأمته الصلاة بعشر، يعني أنها 50 صلاة، فهذا يدل على شرفها وعلو مكانتها. هذه الصلوات المكتوبة التي فرط فيها كثير من الناس وتركها كثير من المسلمين مع الأسف، هذه الصلوات التي تهاون بها كثير من شبابنا في هذه الأيام، الذين انشغلوا بكأس العالم، انشغلوا برؤية المباريات وبفرجة الهراء والترهات، الذين اتبعوا الشهوات وتركوا الصلوات، وانشغلوا عن الصلوات واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. أين المسلمون في هذه الأيام في المساجد؟ أين هم في صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أين الإخوة والأحباب الذين كنا نراهم يوم السبت والأحد في المحاضرات؟ إن لله وإنا إليه راجعون. رسولنا صلى الله عليه وسلم تفرض عليه هذه الفريضة في ذلك المكان العظيم العالي، ونحن نأبى إلا أن نتهاون، ونأبى إلا أن نستخف بهذه الفريضة التي أول ما يحاسب العبد عليه من الأعمال يوم القيامة، هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لا يحاسبك ربك على الصدقة قبل الصلاة، ولا على الحج قبل الصلاة، بل يحاسبك على الصلاة قبل كل شيء. فهذه آيات وكرامات ومعجزات من رب الأرض والسماوات لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الليلة، في ليلة الإسراء والمعراج. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظنا ومسجدنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكلنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم هب لنا صحة لا تطغينا، وغنى لا يلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. واشمن اللهم بعفوك وكرمك وإحسانك ولطفك يا مقلب الليل والنهار يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك وأعظم رسلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.